يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم الكلام عن الحديث عن شروط الكرامة، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة من تفصيلات، وكنا انتهينا إلى الحديث في المحاضرة السابقة إلى الحديث عن الضوابط من تقع له الكرامة، وقلنا إن لها ضوابط أربعة. الضابط الأول أن يكون من عباد الله المؤمنين المتقين، وهذا شرط أساس، فإن من وقعت له الكرامة وهو على معصية أو بدعة أو مخالفة أمر فإنها ليست كرامة حتى وإن كان أمرا خارقا للعادة. الأمر الثاني أن لا يلزم المؤمن أن كل خارق للعادة يحصل له أنه كرامة من الله عز وجل، فهناك قد تحصل بعض الأمور وبعض خوارق العادات، وهي إما استدراج وإما اختبار وإما غير ذلك من الأمور، ولا يلزم من ذلك أن تكون كرامة من الله عز وجل. الضابط الثالث أن لا يدعي صاحبه الولاية لتعذر الجزم بقبول عمله، وذلك لأن ادعاء الولاية وأن هذه كرامة وإذا أنا ولي من أولياء الله عز وجل، أن هذه من تزكية النفس، والله عز وجل حذر عن تزكية النفس، والإنسان لا يدري عن حاله عند الله عز وجل وعن قبول أعماله. ولذلك قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذه الآية: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. فلذلك المؤمن قلبه وجل، لا يدري هل قبل منه عمله ولا لا. فلذلك من ظهرت له يعني أشياء من خوارق العادات فلا يدعي أنها كرامة ويجزم بأنها كرامة، ويدعي أنه ولي من أولياء الله لأن الله أظهر على يديه مثل هذه الأمور، بل هذا الادعاء مما يخالف حقيقة الكرامة، فيخشى أنه ممن يمكر به ويعني يستدرج به، نسأل الله العافية والسلامة. الضابط الرابع أن لا تكون الكرامة غايته يطلبها ويسعى في البحث عنها ويجتهد في تحصيلها وهكذا، فإن هذه ليست من علامات أولياء الله. أولياء الله الصادقون لو ظهر على أيديهم الكرامات فإنهم لا يعلنونها ولا يظهرونها ولا يبدونها ولا يفاخرون، فضلا أن يفاخروا بها. ولهذا يقول أبو علي الجوزجاني رحمه الله تعالى، يقول: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله وعلى العمل بما يرضي الله عز وجل، لا طالبا للكرامة. ولا شك أنه إذا استقام حصلت له الكرامة، الكرامة الحسية قد تكون أو الكرامة المعنوية وهي الأصل في هذا الجانب. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، ثم علل ذلك لماذا؟ قال: فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. النفس تواقة لحصول الكرامات ليفتخر بها الإنسان ويعني يشدو بها، و الله عز وجل يريد من الاستقامة: فاستقم كما أمرت. و وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، أن نستقيم على طاعته واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن نكون باحثين عن الكرامات. فعلى كل من ضوابط من تقع له الكرامة، إذا كانت كرامة حقا، أن لا يطلبها ويسعى إليها، فهذا من على خلاف هدي السلف رحمهم الله تعالى، يظهر على أيديهم الكرامات ما الله به عليم، ومع ذلك يخفونها ولا يبدونها، ولا فضلا أن يفاخروا بها ويعني يجعلوها دليلا على مكانة ومنزلة وقبول عمل وولاية لله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر وهو جانب مهم ورئيس، وهو الفرق بين الكرامات والأحوال الشياطين الشيطانية، لأن ذكرنا أن الكرامة تشترك مع غيرها في خرق العادة، تشترك مع النبوة وهي خارق للعادة، وخرق العادة للأنبياء هو من البراهين والآيات وما يسمى بالمعجزات الدالة على صدقهم عليهم السلام. وتقع أيضا الخرق العادة للشياطين، وذلك لإغوائهم واستدراجهم، نسأل الله العافية والسلامة، كما يقع من خوارق العادات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم للدجال في آخر الزمان. وهذه من الفتنة، نعوذ بالله، الفتنة له هو والفتنة للناس الآخرين الذين يفتنون بهذا الدعي، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك الكرامة التي تكون على يد الولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التمييز ومعرفة كيف نعرف أن هذه كرامة بالفعل أو أنها من الأحوال الشيطانية التي قد تقع حتى لبعض من ليسوا أولياء. فليس كل خارق للعادة يظهر على أحد الناس يكون كرامة من الله عز وجل، بل قد يكون غواية من الشيطان، وقد يكون تلبيسا من بعض الجان. وأهم الفروق بين الأحوال بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية ما يلي: أولها أن الكرامات سببها الولاية الحق لله تعالى، أن تكون من ولي من أولياء الله المتقي المؤمن التقي المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان والتقوى. فلا عبرة بالخوارق بدون ذلك، وهذا أهم شرط وأساس في الفارق بين الأحوال الشيطانية وبين كرامات الأولياء. وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعن غيره من الأئمة الفضيل وغيرهم، قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني هذا دليل على أن الخوارق ليس الدليل على الكرامة، فقد تكون من أحوال الشياطين، وإنما إذا ظهر على يديه شيء من الخوارق فتعرض على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كانت على يدي صالح متقي، نعم، فقلنا هذه كرامة، وإذا كانت على غير ذلك فإنه لا يلتفت إليها. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن يكون ذلك كرامة من الله سبحانه وتعالى، فقد يكون تلبيسا من الشيطان، وقد يكون من المكر به من حيث لا يشعر حتى وإن كان من الصالحين. فلا بد من عرض أعماله وأفعاله على الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن الكرامات قائمة على الصدق بخلاف الأحوال الشيطانية، فإنها قائمة على الكذب، فإنها قائمة على الكذب. ولهذا قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، تنزل على كل أفاك أثيم. فمن العلامات الفارقة بين الأحوال الشيطانية والكرامات أن الكرامة قائمة على الصدق، والأحوال الشيطانية قائمة على الكذب، وهذه ميزة وعلامة بارزة جدا في الفرق بين الحالتين. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، فإلى أن نلتقي أستودعكم الله. للعلم كالأزهار في البستان. كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظاً للعورات واحتراماً للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن الفوارق بين الكرامات لأولياء الله الصالحين والأحوال الشيطانية التي تظهر على أيدي الأدعياء وغيرهم، وذكرنا الفارق الأول والثاني. الفارق الأول كما أشرنا إليه فيما تقدم، وهو أن الكرامات سببها الولاية الحقة، تكون من ولي صالح، تعرض أي خارق العادة يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا وإلا فهو ادعاء واستدراج من الشيطان نعوذ بالله منه. الأمر الثاني أن الكرامات قائمة على الصدق بخلاف الأحوال الشيطانية، فإنها قائمة على الكذب، وهذه علامة فارقة وظاهرة. الأمر الثالث أن الكرامات هي هبة من الله سبحانه وتعالى، وأما الخوارق والأحوال الشيطانية فهي تحصل، قد تحصل بالتعلم وباستدعاء الجن والشياطين والتقرب إليهم والاستعانة بهم وغير ذلك من الصور المعروفة التي يقوم بها المشعوذون والدجالون والسحرة. فالكرامة هي هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، يختص بها من شاء من عباده لغرض، لتأييد أو تثبيت أو نحو ذلك من الأمور المباحة. أما الأحوال الشيطانية فهي مكتسبة، في الغالب أن تكون مكتسبة من يعني استعانة بالجن أو الشياطين أو غير ذلك من الصور الأخرى، وقد تظهر أحيانا على يد الإنسان المسلم العادي بعض الأحوال الشيطانية من باب إغوائه وفتنته من الشيطان، نسأله العافية والسلامة. ولذلك يعني يجب التنبه لمثل هذه الأمور والفوارق. الفارق الرابع أن أولياء الله عز وجل يخفون الكرامة ويحاولون إخفاءها ولا يلتفتون إليها ولا يرفعون بذلك رأسا ولا يشهرونها ولا يفاخرون بها، ويعلمون أنها نعمة يجب الشكر لله سبحانه وتعالى عليها، ويخشون أن تكون أحيانا أن تكون من باب الابتلاء لا يثبتون فيها. وأصحاب الأحوال الشيطانية على خلاف ذلك، فهم يفرحون بها ويطيرون بها فرحا ويعلنونها ويفاخرون بها ويدعون بها الولاية لصرف أنظار الناس إليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه أيضا من الفوارق الرئيسة في هذا الجانب. مما يذكر أن أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى ذكر له أن من أخلص 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فكان شغوفا بتحصيل هذا الأمر. يقول رحمه الله: قال فأخلصت فلم يظهر لي شيئا، فسألت أحد العلماء العارفين قال لأنك أخلصت لطلب الحكمة لا لله سبحانه وتعالى، فلذلك حرمت الثمرة، لذلك حرمت الثمرة. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى الضابط الخامس من هذه الضوابط، وهي أن الأحوال الشيطانية يبطل أو يضعف أثرها عند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند قراءة القرآن بخلاف الكرامة. فالأحوال الشيطانية لا يمكن أن تبقى مع ذكر الله عز وجل مع تلاوة القرآن، لأن الشيطان يخنس والشيطان يبتعد ولا يستطيع في الجو الذي فيه ذكر الله عز وجل وفيه تلاوة كتابه العزيز، فيهرب ولا يمكن أن يبقى مع ذلك. فإذا يعني أما الكرامة فهي هبة من الله سبحانه وتعالى، ولا تحصل إلا لمؤمن تقي متعبد خالص صادق في دعواه طالبا ما عند الله سبحانه وتعالى. هذه تقريبا هي يعني من أبرز الفوارق بين الكرامات لأولياء الله الصالحين وبين الأحوال الشيطانية التي قد تظهر على أيدي بعض الناس. بقي أن نشير إلى أمر يتعلق بهذا الموضوع، وهو الآثار، ما هي الآثار المترتبة على موقف غلاة الكرامة أو الغلاة في إثبات الكرامة من المتصوفة ومن الشيعة، وما يترتب على ذلك من الأمور. لأننا ذكرنا فيما تقدم في أن الناس من الكرامة على ثلاثة طوائف: المنكر لها، ولذلك قيل أن من أنكر الكرامة حرمها، نسأل الله العافية. والطائفة الثانية المغالون فيها، وهم الذين يتوسعون فيها ويدعونها لكل داعي ويصرفون بها وجوه الناس إليهم ويتكسبون بها ويدعون بها الولاية والمنزلة والمكانة ويصرفون وجوه الناس إليهم. والأمر الثالث هي المتوسطون، وهم أهل السنة الذين يثبتونها لكنها بضوابط لا تقع إلا لمؤمن تقي لا يظهرها ولا يشهرها ولا يفاخر بها، ويعني تكون عونا له من الله عز وجل في التثبيت أو في الإعانة أو في التأييد أو في غير ذلك من الصور التي يعني المباحة التي وهبه الله عز وجل هذه الكرامة من أجل تحقيقها، أو قد يكون من باب الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل، كما حصل لسعد بن أبي وقاص وبالعلاء الحضرمي وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله الذين استثمروا هذه الكرامات في نصرة دين الله عز وجل وجهاد أعدائه وغير ذلك من الأمور. فهناك الآثار تترتب على موقف الغلاة من إثبات الكرامات، الذين غالوا في إثباتها وجعلوها لكل من هب ودب من المشعوذين وغيرهم، لأن إثبات الكرامة أو نسبة الكرامة لغير من هو من أهلها يترتب على ذلك من الأمور الخطيرة ما لا يخفى. وقلنا بأن هذه الاعتناء بالكرامات وادعائها والإظهارها والمفاخرة بها تكثر عند المتصوفة فيما ينسبونه إلى أوليائهم من الأحياء أو الأموات لمآرب وأغراض دنيوية دنيئة لتحصيل القرابين والنذور وغير ذلك من الأمور، فيجعلون هناك هالة من الدعاية بكرامات هذا الشيخ وإمكانياته وقوته وقدرته على خرق العادة وقوته في التأثير وغير ذلك من الأمور ليصرفوا إليهم وجوه الناس. وهذا يظهر كثيرا كما قلنا عند المتصوفة والقبورية وكذلك عند الشيعة، وهي من نقاط الالتقاء بين هؤلاء وأولئك. فما هي الآثار المترتبة على موقف هؤلاء الغلاة من إثبات الكرامة؟ أولها هو الإخلال بالتوحيد، لأنها تصرف الخلق عن الخالق سبحانه وتعالى والتعلق بالله سبحانه وتعالى إلى التعلق بالمخلوقين. ما دام أن هذا ولي من أولياء الله تظهر له هذه الكرامات، فيصرفون بذلك وجوه الناس إليهم، وهذا خرق وإخلال بالتوحيد. إخلال بالتوحيد لماذا؟ لأن الأصل في التوحيد هو تعلق القلب بالله عز وجل، فإذا تعلق القلب بغير الله عز وجل فهذا خرم وخلل في التوحيد. والكرامات هذه أو ما يدعونه كرامات وهي ليست من الكرامات تجعل يعني مدعاة لصرف الناس إلى هؤلاء المخلوقين لأهداف كثيرة دنيئة كما أشرنا إليها قبل قليل. الفاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفاصل نتحدث أو نشير إلى ما هي الآثار المترتبة على موقف الغلاة في إثبات الكرامة وهم المتصوفة والشيعة، وإلى ما تؤدي مثل هذه المغالاة في إثبات الكرامات. قلنا إن أول الأثر وهو من أخطر ما يكون هذا الأثر هو الإخلال بالتوحيد، لأن المغالاة في الكرامات وادعائها للأدعياء تؤدي إلى صرف تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى، تصرف الخلق عن التعلق بالله سبحانه وتعالى إلى التعلق بهؤلاء المخلوقين الذين يدعى أنه قد ظهرت على أيديهم الكرامات إن كانت فعلية وإن كانت دون ذلك. ومعلوم أن أساس الشرك وقاعدته هي التعلق بغير الله عز وجل، أساس الشرك وقاعدته هي التعلق بغير الله عز وجل. ومن أكبر وسائل التعلق بالمخلوقين هو ما يدعى من ظهور كرامات وأحوال على عليهم خارقة للعادة، فهي بهذا يصرفون وجوه الناس إلى عن الله عز وجل إلى هؤلاء المخلوقين، يصل الأمر بهم إلى، نسأل الله العافية، إلى الاستعانة بهم والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم وغير ذلك من الصور الشركية التي نراها ونسمعها عند أصحاب القبور. فهذا أول خلل وأكبر خطر ومن آثار التعلق أو يعني ادعاء الكرامات لغير أهلها. الأمر الثاني من هذه الآثار وهو الغلو في رفع درجة من نسبت له الولاية أو الإمامة عند الشيعة، الولاية عند الصوفية والإمامة عند الشيعة، وكلاهما المؤدى واحد والمعنى واحد، فما خص للأئمة عند الشيعة يخص به الصوفية لهؤلاء الأولياء، بل إنه وصل ببعضهم إلى أن رفع منزلة هذا الولي أو هذا الإمام إلى ما هو فوق النبوة، نسأل الله العافية والسلامة، إلى ما هو فوق النبوة، وهذا من الغلو في أمثال هؤلاء من ادعيت لهم الولاية أو الإمامة. الأمر الثالث هو الإخلال بالميزان الشرعي في الحكم على الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة حتى وإن كانت خوارق للعادة فإنما تعرض على ميزان الشرع، فما وافقها فهو مقبول وما خالفها فهو مردود، لكن إذا دعي لهؤلاء الكرامات والغلو فيهم أدى ذلك إلى أن ما يصدر منهم كأنه يعني يعتبر يأخذ المبدأ الشرعي، فكأنه يؤدي إلى التشريع من دون الله عز وجل والعمل بمقتضى مثل هذه المكاشفات والأحوال التي تظهر على أيديهم، ويعتبرون أن ذلك من الشرع وليس ذلك، يتركون النصوص الواضحة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتقبلون من أمثال هؤلاء مثل هذه الدعاوى الباطلة. الجانب الرابع والأثر الرابع وهو استغلال الناس باسم الكرامة، استغلال الناس باسم الكرامة، وهذا ظاهر جلي جدا في من يدعون الولاية لأصحاب القبور أو أماكن أو غير ذلك من الأمور ليتأكلوا من ورائها ويأكلوا أموال الناس بالباطل بأسماء النذور والقرابين وغير ذلك من الأمور، وما ذاك إلا لتعلق القلوب بأمثال هؤلاء من ادعيت لهم الكرامات ومن ادعي لهم الصلاح ومن ادعي لهم المكانة العظيمة وما يترتب على ذلك من الاستغلال الناس بالكرامة. ولعلكم يعني تسمعون الملايين الذين يحضرون موالد بعض من وصفوا بالولاية والكرامة كالبدوي وغيره من الشخصيات التي يعني أعطيت هالة من القداسة والتعظيم والولاية وربطت قلوب الجهلة بأمثال هؤلاء فيفدون إليها من كل مكان، وأكثرهم من الفقراء يجمع ما يستطيع من مال ليقدمه قربانا زعموا لهذا الولي، وإنما هو لجيوب أولئك المزورين أولئك السدنة الذين حول هذه القبور، نسأل الله العافية والسلامة. فيستغلون مثل هذه الدعاوى باسم الكرامة لأكل أموال الناس بالباطل، وللأسف هذا ظاهر جلي في كثير من بلاد المسلمين في من يدعى لهم الولاية والكرامة من أصحاب القبور أو غيرهم. الجانب الآخر والأثر الخامس هو فتح باب للطاعنين في الإسلام والسنة إذا كان مثل هذه الخرافات تنسب إلى الإسلام وتنسب إلى أهل الإسلام، فإن هذه من وسائل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن العقول السليمة والفطرة المستقيمة والعقول النظيفة لا تقبل مثل هذه الترهات وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات، فالمصيبة أنها يعني تحمل على الإسلام ويدعى أن هذا هو الإسلام وإلى غير ذلك من الأمور، فيكون هذا الجانب وهذا الميدان من أكبر أسباب التي تصد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن السنة وعن الإسلام الحق. وعليه فإنه من المعلوم أنه ليس من منهج الإسلام التعويل على الكرامات البتة، كما أسلفنا وأكدنا، ليس من الإسلام في شيء التعويل على الكرامات، مع أننا نؤمن بها ومن أصول أهل السنة التصديق بمن ظهرت على يديه الكرامة، إلا أنه ليس من منهج الإسلام التعويل على الكرامات وجعلها شرطا للإيمان، فلا يكون الإنسان مؤمنا وليا إلا إذا ظهرت على يديه الكرامات. بل إن الله عز وجل قد عاب المشركين لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات خارقة للعادة، وكما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني يطلبون آيات خارقة للعادة من أجل الإيمان والتصديق بمثل هذا الأمر. قلنا إن ممن غلا في خرق العادات وسماها كرامات وادعى فيها ادعاءات ونسبها إلى من لم تثبت عنه حقيقة هم الصوفية وغلاة الصوفية والرافضة. فالسؤال الذي يمكن أن يطرح ويقول: ما هو الفارق بين هؤلاء المغالين في ادعاء الكرامات لغير أهلها وبين أهل السنة في موضوع الكرامة؟ فالحقيقة أن هؤلاء الغلاة في الكرامات يجعلون أولا أن أو يعتبرون الخوارق معيارا للولاية، يعتبرون الخوارق والكرامات ما يسمونه كرامات معيارا للولاية، ومن لا كرامة له لا ولاية له. فالذي لا يظهر عليه خوارق من خوارق العادات فإنه لا ولاية له، ولذلك نفوسهم تتطلع إلى مثل هذا، وأشرنا إلى شيء من ما فيما تقدم لمثل هذا التطلع وهذا النظر. الجانب الثاني الشغف بالخوارق والحرص عليها واعتبار كل خارق فهو أو أمر غريب فهو من الكرامات، فهو من الكرامات، حتى صارت هي همهم، حتى صارت هي همهم وهدفهم الأسمى الذي يسعون إليه. الجانب الرابع الثالث هو جمع كرامات من يتولونه بوضع هالة على وتقديس لهذا الذي يتولونه، وجمع الكرامات عنه ويظهرونها، بل يختلقون كرامات لا حقيقة لها وينسبونها إلى مثل هذا الدعي من أجل المصالح التي يريدونها، واختلاق وادعاء كرامات له لا حقيقة لها كما أشرنا إلى شيء من هذا. النقطة الرابعة والأخيرة هي أن كرامات الصوفية كما أنه لا مكان لها عند العقلاء فلا مكان لها في ميزان الشرع ولا عند العلماء، فالأمر الفارق واضح جدا بين ادعاء الصوفية لهذه الكرامات لأوليائهم وبين ما يثبته أهل السنة من كرامات لأولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة وهذا اللقاء، إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله وأسأل الله عز وجل الكريم من فضله أن يمن علينا بفضله وإحسانه وأن يوفقنا لمرضاته والاستقامة على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.